لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد فنواصل الحديث بفضل الله تعالى واحسن هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاته وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. ثم بعد الاحترام حياكم الله جميعا اليوم ان شاء الله على موعد مع القواعد الفقهية وإن شاء الله بإذن الله تعالى نختم الاجتماع على القاعدة بإذن الله تعالى نحاول جميعا على القاعدة التي نبدأ فيها. تبقى لنا في القاعدة الأولى قاعدة العلوم المتصلة قاعدة فرعية مهمة جدا من القواعد الهامة التي ذكرها علماؤنا من القواعد التي تندرج تحت قاعدة الأمور بمقاصدها، وهي قاعدة ثابتة عند المذاهب الأربعة وإن كان اختلفت صيغة القاعدة. وعند الحنفية والمالكية يقولون العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، وهذا واضح من التسمية الترجيح، لأنهم يرون كما سنبين العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني. الشافعية عندما يتعرضوا للقاعدة ذكروها بصيغة الاستفهام، قالوا هل العبرة بصيغة العقود أو بمعانيها؟ وقلنا أن هذه لما تأتيك القاعدة فيها صيغة السؤال تعلم أن المسألة فيها خلاف، وأن المؤلف أو الكاتب الذي ذكر القاعدة يريد أن يظهر لك في الصيغة هذه أن هناك خلاف. ذلك الشافعية يرون أو القاعدة عندنا في المذهب هل العبرة بصيغة العقود أو معانيها؟ الحنابلة عندهم القاعدة أيضا ثابتة في كتب القواعد الفقهية، فقالوا إذا وصل بألفاظ العقود ما يخرجها عن موضوعها فهل يفسد العقد بذلك أن يجعل كناية عما يمكن صحته على هذا الوجه؟ طبعا طويلة لكن هي في الآخر في المعنى، يعني هو كل الثلاثة مسميات نتكلم فيها العقود. العبرة في العقود هل تكون بالمقاصد والنوايا أم تكون بالألفاظ والمباني؟ طيب هو المسألة كلها قاعدة لها حالات هي التي يقصد بها، بمعنى في العقود المتعاقدان يتلاقضان، يعني أنا بعتك اشتريت منك مثلا وهبتك أقرضتك أو رجل زوجتك أنكحتك طلقتك إلى كل هذه عقود وفيها ألفاظ لابد فيها من ألفاظ. لو كان الله كناية أو تصريحا يوافق المعنى فلا إشكال عندنا، هذا ليس محل البحث في هذه القاعدة، أن يكون اللفظ موافق للمعنى، يقصد بعتك هذه السيارة ويقصد بها بيع فلا حرج، زوجتك يقصد بها الزواج، أقرضتك يقصد بها قرض، فهنا اللفظ مطابق للمعنى فهنا لا إشكال عندنا في ذلك. الإشكال أن يكون حالة اللفظ لا يطابق المعنى، إما مناقض للمعنى بمعنى رجل يريد أن يبيع شيء، يبيع مغالي تقول الزواج مناقض للنية المقصودة، وهذا لا يصح لأنه لا بالتأكيد هو لا يقصد أن يزوج الموبايل، لكن قال له في اللفظ إيه زوجتك الموبايل، إذن اللفظ هنا مناقض للمعنى، وهذا بالاتفاق أن لا عمل باللفظ والعمل هنا بالمعنى المقصود من العقد، ولأن هنا اللفظ يناقض العقد. لكن أحيانا يكون المغايرة بين اللفظ والعقد ليست مناقضة. الله أكبر. على ثالثة يتهمون الآن أن يأتي اللفظ أو ظاهر اللفظ لا يناقض المعنى، يعني ليس فقط تناقض تام لكنه يخالف المعنى. يعني أقرب لكم هذه صورة محل القاعدة الآن، عندما أنت ذهبت الآن إلى محل البقالة أو السوبر ماركت واشتريت، وعند الدفع وجدت أنك نسيت المال في البيت المحفظة، فالرجل لا يعرفه، فرحت معك ساعة في يدك أو الهاتف، قلت له هذا الهاتف أمانة عندك انتبهوا إلى أن أأتي لك بالمال، خلي الهاتف أمانة عندك مقابل الثمن إلى أن أرجع البيت، أأتي لك بالمال وأخذ ساعتي أو أخذ هاتفي. هو قال له هذا الهاتف أمانة عندك، إذن اللفظ هنا إيش؟ أمانة، لكن المعنى أن هذا ليس بأمانة، هذا برهن. أحسن، لأنه هنا طب ليش هو ليس بأمانة وهو رهن؟ لماذا؟ إحنا قلنا لأن اللفظ أمانة لكن المعنى المقصود تطبيقه سيكون رهنا. لماذا قلنا ذلك؟ طبعا رفع للديون الأولوية. طب لا طب إيش المشكلة؟ هو كل اثنين مثلا دفع، لكن لماذا هي ليست أمانة وأنت اعتبرتها رهن؟ ضمانتك هتخش تجيبها، لكن دخلت وتراجعت. تفضل. أولا من النظر يكون ما الفرق بين الرهن وبين الأمانة؟ سالم. أنا جزء تصرف فيها. الجزء الثاني من الإجابة صحيح، الجزء الأول هذا فيه كلام يعني اقتربت. ماشي، ده السؤال بس خلاص قلنا هي راس. هنعمل هنا في القاعدة يبقى النظر للمعنى، لو أردت كل التطبيق النظر للمعنى وليس للفظ. لكن إيش الفارق بين الأمانة وليس قلنا الرهن وليس أمانة؟ جميل. طيب لا انت كلامك صح بالقيه، لكن مش هنا في المساله هذه. ها اخر شيء والراجل ايش؟ طب ايش المشكله؟ ايش الفرق؟ ليه لا يمكن لا تكون امانه؟ ها لا هو انت تريد تفتح لهم الباب بقى. اتفضل حضرتك، هي الفتح في الباب هنا. تفضل. أين أنت أصلا؟ بقالك أعتقد كذا مرة من نراك، صح؟ طيب أنا طيب تفضل. أيوة جميل جدا. معناها أيوة معناها آخر مرة. طيب ده في حد ما قالش لا؟ تفضل آخر واحد. انا لما قلت امانه خلاص انا عشان وقتكم انا مع اللي هم بينكروا عليا ان انا بزيد معاكم في التطبيقات وعايزين اختصر فعشان الوقت لا. الامانه انا لو تركته امانه مش امانه دي من حقي، هلف وارجع تاني اقول له انا مديك ده امانه انا اريد امانتي، هيقول لي ايش هو يمنعني؟ يبقى لا يمنعني. اذا لا يمكن ان تكون امانه ليش؟ للمؤتمن لي حق انه يرجع ويعود ويطلب امانته، هيقول له انت خدت انا اديته لك امانه. لو كان امانه هيعود اليه ويقول له انا عايز الهاتف تاني، وفي الاخر ما ادالوش فلوس ما يقدرش يحبسه. مش هو يد لو امانه عندي، انا وضعت امانه عند احد، زيد وضع امانه عند عمرو، زيد في اي وقت قال له اعطيني امانتك، هل عمرو يمنعه؟ بلا يمنعه. يبقى هنا هي ليست امانه. ليه؟ لان المؤتمن يحق استرجاعها في اي وقت، وهذا ليس المقصود، ده هو اعطاله الساعه او الموبايل عشان الثاني يضمن حقه. فلو رجع وقال له اديني ثاني الامانه، لو هي امانه لابد كان يعطيها له البايع، واين حق البايع الان؟ وصلت ولا ما وصلتش؟ طيب هي ايش هنا؟ لابد ان تكون رهنا لان هذا المعنى المقصود، ولا يحق ان تكون امانه او لا صح. طب هنا النظر في القاعده سنكون ايش بالمعنى؟ اذا اللفظ طرحناه وعملنا بالمعنى. طيب مثال اخر، رجل زيد عليه دين لعمر، زيد عليه دين لعمر 1000 جنيه، فجاء عمرو يطالبه قال زيد حالتك على احمد. في شيء اسمه الحواله ممكن تكون لسه ما درستوش. حالتك على احمد على ان تبقى ذمتي. لو عمرو بيقول ايضا انا مشغول، لا تاخد مني لا تاخد من احمد. ثانيه عمرو عليه 1000 جنيه لزيد، زيد جاء يطالبه فقال له انا معيش الان، هاخيلك لاحمد يدفع لك، ان لم يدفع احمد انا سادفع. كم واحد ذمته مشغوله؟ الاثنين. هذه في الحواله لمن يدرس المعاملات لا تعد حواله، لان الحواله المقصود بينها لما احيلك على الغير تبرئ ذمتي انا. لما عمرو يحيل زيد على احمد، عمرو لا، زيد لا يطالب احمد، ان كان زيد قبل الحواله فما الحساب بينه وبين مين؟ احمد. فلما قال له احيلك على احمد على ان ذمتي مشغوله مع احمد، هذه لا تسمى حواله، اللفظ حواله، لكن المعنى ان هذه تسمى كفاله. يعني احمد قبل ان يكفل عمرو، فذمه احمد مشغوله وذمه عمرو مشغوله، اما زيد ياخذ من احمد او ياخذ من عمرو، راح لعمرو لهوش يروح على احمد ياخذ منه، ودي موجوده اللي هو الكفالات او الضمان. لكن هنا اللفظ ايش؟ حواله. والثانيه المعنى اللي يقصد به الكفاله. والعكس، العكس ايش؟ ياتي احمد الذي يقول له انت ليك كام عند عمرو؟ يقول لي 1000 جنيه. قال خلاص فلوسك اللي عند عمرو حولتها ليا وما ترجعش تسال عمرو. بس قال له ايش؟ المال حول لي علي انا ولا تسال عمرو. هذه ليست حواله، بالعكس هذه تسمى كفاله. فان اللفظ هنا خالف المعنى. هذه هو الحاله التي نتكلم عنها في هذه القاعده. لما يكون اللفظ يخالف المعنى ماذا سنفعل؟ هنا النظر في هذه الحاله ان يقدم، إما أنك يقدم المعنى على اللفظ، هنا يكون العبرة هنا هيقدم فيها المعنى على اللفظ. الكفالة من جهتين، فلو قال له هنا قال له حولت المال وهي حوالة وليس بحوالة هي كفالة. طيب نعم، مثال آخر وهذه تحدث كثيرا في المعاملات، وهذا تأصيل لمسألة مهمة اللي احنا عايشين فيها اليومين دولت، مسألة الودائع البنوك وشهادات البنوك وصكوك البنوك، سموها زي ما تسموها، صك شهادة ادخارية وغير ذلك. ده تأصيل المسألة معنا. رجل يقول عايز يتاجر مع رجل فيقول له خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك، أو الربح كله لك أو لي. قال له ايش؟ خذ هذا المال مضاربة والربح كله لك أو لي. هذه المضاربة، هذا اللفظ قال مضاربة، لكن لما تنظر للمعنى هذه المعاملة لا تصح بهذه الصيغة أن تكون مضاربة. ليش؟ لأن المضاربة لابد أن يكون في اشتراك في الربح بين الطرفين، والخسارة على رأس صاحب رأس المال والمجهود على المضارب، لكن الربح لابد يكون في اتفاق على مشاركة فيه. هنا قال له الربح كله لك أو لي. طب هنا الجزء الأول لو قال له الربح كله لك، قالوا هذه تنزل منزلة القرض وليست منزلة المضاربة. ليش؟ لأنه خلاص هو الربح كله له، يبقى كأنه أقرضه المال، يبقى هذه ليست مضاربة. الصيغة مضاربة أو الحق أنها ليست مضاربة، لأن المضارب هياخد المال ويشتغل بيه ياخد الربح كله ليه، يبقى أصبح كأنه قرض ويرد له أصل المال فقط. وأما لي فلا تصح المضاربة، فلا تصح المضاربة، بل يكون للمضارب أجر المسك كأنه أجرة. يعني المسألة ممكن تكون هي صورة فقط من الصور نقربها لكم، لأن هي طبعا تفصيلها في المعاملات، لكن نقول هذه أصلها في مسألة الشهادات والودائع. إيش اللي بيحصل في الودائع؟ بتروح تدع المال أنت للبنك، هو يقول لك أنا مشارك معه أو مضارب معه، لكن هو الحق أنه هو ضامن رأس المال، هو بيقول لك أنا مضارب. طب المضارب لا يضمن رأس المال، هي الصيغة مضاربة لكن الحقيقة هي مش مضاربة. ما دام ضامن رأس المال يبقى أصبح قرض، فإذا لما أصبح قرض لا يجوز أن تأخذ منه زيادة. وهذا هو أصل التحريم في المسألة، بأنك لو كانت المسألة قلت لو أنا أضاربك أو هو يقول أنا أضارب معك، وطبعا البعض بنخدع أن الفائدة متغيرة وهذا ما لهاش علاقة بالمسألة، سواء ثابتة أو متغيرة مش ده مربط النزاع كما يقال فيه، لا، الإشكال كله بأنه ضامن رأس المال. فما دام ضامن رأس المال فلا يعد هذه مضاربة، المضارب لا يضمن لا راس المال اللي بالتفريط، لكن يقول له انا اضمن لك المال هذا لو عدى عام اثنين طلبته هتكون موجود. فاذا هذه الصيغه صيغتها مضاربه لكنها معناها كانه قرض، فلما كان قرضا لا يجوز فيه زياده فلا يصح فيه اخذ شيء. طيب هذه القاعده، قاعده العبره بالعقود، هل بالصيغ ام بالمقاصد او المعاني، بينا فيها. فيها مساله اخرى ممكن نضيفها او صوره اخرى، لو قال احد لاحد بعتك هذه السلعه بدون ثمن، بعتك هذا الكتاب بدون ثمن، قال بعتك ثم قال له بدون ثمن، هنا اختلف المذاهب فيه. ايش بعض الاحناف مثلا يقولون العقد باطل، لانه البيع لابد ان فيه من مقابل، وانت وانا قلت بلا مقابل نفى الثمن جهاله فاصبح البيع باطل. الحنابلة عندهم في المسألة تفصيل، وأنا أريد أدخل معكم في التفصيل، لأنهم الحنابلة يرون عندهم أكثر من يرون أن الهبة قد تكون بعوض، يعني يجيزون أن الهبة تكون بعوض، فالبعض يخرج هذا المعاملة على أنها هبة بعوض، والشافعية يقولون هذا ليس بيعا، هذا ينزل منزل هذا ينزل منزلة الهبة أيضا. الشاهد بأن لما قال له بعتك بدون مقابل أن هذا لا يعد بيعا، الصيغة هنا صيغة لفظ والمعنى لا يقصد به البيع بل يقصد به الهبة، على الترجيح في المسألة. طيب في قاعدة أخرى نبينها أيضا في هذا الباب الذي معنا، نختم به الكلام عن القاعدة الأولى قاعدة الأمور بمقاصدها. نقول القاعدة تسمى المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعيارات كما هي معتبرة في القربات والعبادات. المقاصد والاعتقادات معتبرة في التصرفات والعبارات كما هي معتبرة في القربات والعبادات. الشرع إما عبادة وقربات أو معاملات. معنى القاعدة يريد أن يقول لك أن المقصد والاعتقاد معتبر سواء كان في العقود والمعاملات أو معتبر في القربات والعبادات كما هي معتبرة في القربات والعبادات. طيب الأدلة على هذه القاعدة من أكثر من آية. طبعا المدار المسألة كله على أنك في باب المعاملات والعقود المقاصد المعتبرة، لكن طبعا المشكلة أنك تحتاج أنك تظهر هذه المقاصد، إما تظهر عن طريق الألفاظ أو عن طريق السياق أو القرائن المختلفة، لأن أنا حل نزاع عشان أدخل فيه الآن في دراستنا هنا أن كيف تصل للمقاصد والاعتبارات، وأن في خلاف بقى من المذاهب في هذه المسألة، لكن هو المقصود هنا إذا ظهر لك الاعتقاد أو المقصد فهنا لابد أن تتعامل به. أصل الأدلة من عدة آيات من قول الله عز وجل وبعولتهن حق بردهن لذلك إن أرادوا إصلاح، علق الرد على الإصلاح إن كان نياته حقا يريد الإصلاح في الرد، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتد به، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. فبين الله عز وجل أن الخلع المأذون فيه والنكاح المأذون فيه إنما يباح إن ظن أن يقيم حدود الله. وأيضا من قوله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، فقدمت الوصية على الإرث إن لم يقصد الموصي الضرر بالورثة، يعني معلقة الوصية تقدم على الإرث نعم إن لم يقصد الموصي الضرر بالورثة في ذلك. إذن هنا المقاصد والاعتبارات مهمة جدا، وهذه حتى عقائديا وفقهيا، يعني من ذبح الحيوان بنية الأكل يحل، طب ذبح الحيوان بنية إطعام الفقراء مستحب، إن ذبح الحيوان لغير الله محرم. ما الذي فرق؟ الذبح واحد المقصود هنا. غير المحرم إن صاد صيدا لمحرم يحرم على المحرم أكله، وغير المحرم إن صاد صيدا لغير المحرم ثم أكل منه المحرم يحل له أكله. الفارق أن في الأول اصطاد له والمحرم لا يصيد لا يصطاد ولا يصاد له، طبعا السنة في ذلك حتى يعني لا نطيل في التفصيل، لكن الفارق هنا إيش؟ النية المقصد بذلك في هذا العمل يؤثر فيه. طيب رجل أقرض رجل جنيه ذهب، قال له لأبل يعني معك سنة، يحل أم لا يحل؟ يحل. ورجل باع جنيه ذهب لرجل لمدة سنة، يحرم من ربا نسيء الربا إيش؟ نسيء ولا نسيء فضل؟ فضل بفضل نؤجل أخرى. طيب الفارق إيش هنا؟ هذا يحل للأجل لو كان قرضا، وهذا يحرم لو كان بيعا. أقرض رجل درهم لأجل، قال له أقرضك درهم أو جنيه ذهب، درهم فضة أو جنيه ذهب لمدة سنة، يحل قرض الأجل. لكن قال له لا، طيب بس هو يريد هنا الإعادة. طيب جيد، طيب سنت. طيب جيد، يبقى الأسئلة تكون في الآخر، بس اللي داخل الدرس مش إشكال فيه، احنا خاص بالمعلومة يعني فيه. الثاني نعم نعم، ده بتعيد في شرح، انا بقول هذا ليس سؤال خارج الموضوع، أسئلة بس التفصيل، لكن عشان ما هو غادر لو رحت هنا عيد اكبر سريعا. الامر الثاني انه قال له بعته كالجنيه الذهب لمدة عام، يعني انت اديله الجنيه ويسدد بعد عام، ما هو القرض اداله الجنيه الذهب ان يرده له بعد عام، فالجنيه الذهب اداه له على ان يسدده بعد عام. قلنا هذا احرم. الفرق ايش؟ ان النية هنا اراد القرض وهنا اراد البيع، فالاجل هنا يحل والاجل هنا يحرم. عصير العنب باعه بنية ان يكون خمرا حرام، وباعه ان يكون خلا حلال. يبقى هنا ايش المقصد هنا اللي بيحكم بهذه العقود؟ مثلا بيع السلاح كذلك، بيع السلاح ان كان في الجهاد في سبيل الله او لنصرة المسلمين او غيرك، اللي هو باذن طبعا بالضوابط الشرعيه في ذلك فحل، اما باع ليقتل الناس بعضهم ببعضا فيحرم، فيرجع فيها النيه ذلك. قال الرجل لامراتي انت مثلي عند امي، هذا القول ممكن يكون قول لو نيته ان انت عند امي من باب الاكرام والعزه وان هي لها قدر، لا شيء في ذلك. ولو قال لها انت مثلي عند امي قد يكون ظهارا، فهنا يعني يكون عليه حكم الظهار او تحرم عليه طلاقا. هنا الذي فرق بين ذلك هو النيه. طيب هذه في المعامله، هذه في العقود، هي ايضا في القربات. وقل بيناها من قبل في القربات، رجل امسك عن الطعام والشراب ومن الفجر الى الليل، لو كان امسك لانقاص الوزن فليس له شيء، ولو امسك بنية الصوم فيكون له صوما. ماشي. رجل وجد في البيت الحرام في الكعبة، وجد صاحب الدين عليه الدين موجود في بيطوف، ففضل ماشي وراه لما يخلص، لو مشى خلفه ويلف سبع اشواط بنية الطواف فيكون طواف، لو صار خلفه فقط ليلاحقه حتى ينتهي فيقبض عليه ويريد الدين فهذا ليس بطواف، مع انه ايش بيسير حوالين دوران البيت الحرام. ايضا رجل دخل المسجد تعبان، راح جلس قال انا اريح شويه، لو نوى اعتكافا لكانت له اعتكافا، لو جلس للاستراحه فليس له فيها اجر. فهذه تبين لك النيه كما هي في القربات في العبادات. اخر شيء استثناءات من القاعده، استثناءات من قاعدة الأمور بمقاصدها، في هناك قاعدتان يعني على سبيل الاستثناء نختم بها الكلام عن هذه القاعدة الأولى، وهي القاعدة التي مستثناء، يعني إيش مستثناء؟ قلنا الأصل القاعدة تكون الأمور بمقاصدها، يعني المسألة ترجع للنيات، لا هنا هذه القاعدة استثناء، يعني إذا النية هنا غير معتبرة. قالوا من استعجل شيء قبل أوانه أوقف بحرمانه. أنا أعتقد أنك تسمعها كثير من الشيخ على الأقل، صحيح؟ عشان كده أنت عملت أسئلة عشان هي اللي بيستعجل في السؤال بيعاقب الجميع بعدم الإجابة. هي هذه أو قاعدة من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده، هذه لها مسمى آخر، من استعجل ما أخره الشرع يجازى برده. وهذه المقصود منها أن من اتخذ وسيلة غير مشروعة، اتخذ وسيلة غير مشروعة للوصول إلى غرضه فالشرع سيعامله بضد مقصوده. هذا أصل معنى القاعدة، من اتخذ وسيلة غير مشروعة للوصول إلى غرضه الشرع سيعامله بضد هذا المقصود. فسيحرمه من جزء هذا الذي يريده المقصود، إما كله إما جزء. مثال: قتل الوارث مورثه، رجل يارث من رجل وراح قتله. ليش؟ ليارث هو عن وما عنده أولاد ولا شيء، فابن أخوه قتله لعاده بالله ليارث منه، ما هو الوارث الوحيد له، فاستعجل ذلك فقتله، فإنه يحرم من الميراث. قالوا يحرم من الميراث، وهذا طبعا مسألة خلافية، بس لا خذوها، أكثر الحنابلة يرون بالحرمان من الميراث، وأنا لا أتكلم هنا مذهبيا الآن، يعني بناخذ على الرجحان، لكن هذه عند البعض كما قلت إنه من قتل الوارث، إذا قتل الوارث قصدا عمدا لاستعجال الإرث يحرم من ذلك. رجل طلق امرأته وامرأته ثلاثة، طلق ليس بغير رضاها، يقصد أن يحرمها من الإرث، هو في مرض وفي مرض الموت واقترب، قال لك إيش يا تأخذ مني ليش، فأرح مطلقها ثلاثة وقاصد أن يحرمها من الإرث. إذا أثبتت المرأة بأن هذا الطلاق الثلاثة كان في مرض الموت حقا، فهنا الفقهاء يقولون هي ما زالت ترث منه، يعني ويرد ذلك عليه، وإن كان أيضا هي فيها خلاف فقهي، لكن نحن مبينة كمثال. رجل والعياذ بالله ثبتت عليه الرشوة أو رشوة، فأخذ المال، فلما ثبتت عليه الرشوة المحرم يرد المال لا يستنفع به، هو أخذ المال يستنفع به وثبت عليه هذا الحق، فهذا المال ليس من حقه، يرد ولا يأخذه، يحرم منه. في قاعدة أخرى وهي نهائية هنا باستثناء من قاعدة الأخرى اللي قصدها، قاعدة الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها، الإيثار في القرب مكروه وفي غيرها محبوب. قلنا الشرع قربات أو شيء مباح، أمور الدنيا، ففي أمور الدنيا والآخرة، في أمور الآخرة أو الأمور الطاعات، الإيثار في القرب مكروه، وهذه القاعدة التي معنا مستثناة من، مع أنه في الأمور الدنيا فالإيثار في القرب محرم ومأجور عليه. والإيثار هنا يعني إيش؟ التفضيل، أنك تفضل الغير، الإيثار أي أنك تفضل الغير على نفسك وتقدمه على نفسك، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. والمقصود أن الإيثار في القرب أي في الطاعات، يبقى أن تؤثر غيرك في القربات مكروه، الذي القربات تقرب بها الله عز وجل، فلو أثرت نفسك عن غير، أثرت غيرك عن نفسك في القربات فهذا مكروه. أما في أمور الدنيا فنعم، ممكن تخصص الدنيا أنك تتنزل عن أمور لغيرك، فهذا في الحظوظ الدنيوية الإثار النفس هذا مطلوب، كحدث في بعض الغزوات إن يعني في السير والتساهل بذلك، على أن بعض الصحابة رضوان عليهم لما كانوا في القتال وكلهم أصيبوا وأرادوا يقدموا لهم الماء، فحال على غيره حال على غيره حال على غيره، قدم غيره في الماء حتى استشهد الجميع. يعني فهنا أثر غيرهم بالماء وهذا محمود على ذلك، أو تؤثر غيرك بالأكل أو بالشرب أو غير ذلك، هذا لا إشكال، هذا يندرج تحت الوجوب المقاصد. إذا أنت انتويت بذلك أنك تطعمه تشربه أو تساعده أو تحييه بماء، فهذه لك الأجر، أمور بمقاصد هنا، هذه لا إشكال فيها، هذه تبع القاعدة. الذي استثناء من القاعدة اللي هو الحظوظ الأخروية، أنك الإثار في القربات، وهذا الموضوع الذي معنا له استثناء. يعني عندك ماء الآن وما عندك غير قدر ماء يكفيك فقط الوضوء ودخل وقت الصلاة، هل توصل غيرك ماء الوضوء ولا تتوضأ أنت أو تتيمم؟ قالوا لا، لا توصل غيرك بماء الطهارة وأنت تستخدمه. أو عندك ثوب واحد يستر العورة وجاء وقت الصلاة ولابد أن تستر العورة، تصلي أنت به أم تعطيه غيرك وتصلي أنت عاريا؟ قالوا لا، تعطي غيرك ذلك فتصلي أنت به، هذا الإثار هنا مكروه. وأكثر ما يكون موجود في المساجد في الصف، تدخل في الصف تقف في الصف الأول فتنظر تجد أحد الإخوة دخل، وهذه بيعملوا بعض الناس حقيقة إما جهلا بالحكم الشرعي أو يظن بأنه يعني بيكرمه، وإن كان في استثناءات في عند بعض علمائنا قالوا إن يستثنى من ذلك بعض أهل العلم أو الأفاضل أو أردت أن تقدم، لكن أنا أتكلم عن أصل المسألة، فأنت نفسك ترجع للخلف وتقدم غيرك، وأنت لا تؤسي غيرك في الصف الأول أبدا، هذا حق، هذا فضل عظيم جدا فهنا لا تؤثره على غيره. بل ابن عمر كان لو دخل مجلس، وهذه نوع آخر، أنك أنت أحق بالمجلس إذا جلست فيه، إلا أن تقوم ولا تعود فيأتي أحد يجلس. لكن إن قمت من المجلس وكان لك أنت حق به، فإن جلس فقام لك أحد من المجلس ليجلسك، هنا كان ابن عمر لا يجلس في ذلك. وقال طبعا نتكلم على القربات هنا في المسجد، يعني في مجلسه في المسجد في الصف نفسه، أو جالس شقوفا في الصف ولا جالس في المسجد فأراد أن يقدمه في هذه. أنت دارس مثلا مقدم في درس العلم، جالس جاي من بدر جالس، أو في قرب من الإمام في صلاة الجمعة، فهل أنت تترك المجلس وتقدم غيرك؟ هذا من الإيثار في القرب المكروه أنك تفعل ذلك. وهذا طبعا على حسب، لو كان ما تتركه واجبا فيحرم عليك أن تؤتي غيرك، وإن كان ما تتركه هذا يعني مثلا سفر الحول واجب في الصلاة، الماء للطهارة واجب، فأنت لا توسل غيرك به، هذا واجب، فده تحسن أنك لو فعلت ذلك. أما لو كان ترك سنة فقلنا الوقوف في الصف الأول أو المجالس فتركه يكون مكروها، على حسب الحكم يكون الترك فيه إما أن يكون فيه تحريما أو كراهة. هذا آخر الكلام لهذه القاعدة، قاعدة الإيثار في القرى المكروه، ونقول قد انتهينا بفضل الله تعالى من القاعدة الأولى وقاعدة الأمور المتقصدة. وفي أسئلة ممكن نأخذها الآن ثم نصلي لو أردتم، ثم نبدأ في القاعدة الثانية، قاعدة التي لا يزول بالشك. إن أردتم نصلى الآن، وإلا سنؤخر بقى خلاص بعد الدرس. إيش رأيكم؟ صلوا. إيش؟ طب هذه الأسئلة الأول سريعة، نبتدي مع اليمين. سؤال وهتكتب الطير والشيخ بيقول لي مشتت على كده. طب ليش الاخوه ما بتكتبش؟ واخدت هناك مشوش بتاع ده. طب ما الاسئله تكتب في ورقه وتوصل. يعني اتفقتم هنا خلاص على ذلك؟ انا على حسب اتفاقكم. طب في اسئله مكتوبه تقدم. خلاص يبقى خلوا الاسئله مكتوبه ارجوكم، ونصلي الان العشاء، وبعدين ندخل بالقاعده الثانيه، قاعده افتتاح، نريد نفس التسجيل عشان القاعده الثانيه تبقى منفصله. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.